وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا ولدا وهم لا يشعرون فتبدي بك إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت المرأة فرعون قوة عين ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى وقوّلنا عليه المرأة من قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا وكذلك نجد المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من فوجد فيها رجلا يقتتلان فوجد فيها رجلا يقتتلان هذا من سيرته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي عزيزه على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ودخل المدينة على حين غفلة من الناس فوجد فيها رجلا يقتتلان فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو إِنَّ أن تكون من المصلحين. وجاء Thank you. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك إن الملأ يأتمرون فخرج منا خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهدي لي سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يخبرني فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجاءت وهي قدام ما تمشي على استحياء قالت فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تقص نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر الله ربنا يشفيك الله يبارك يا حاج لحالك يا مشاي وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين اقتبل السيئات على أن تأجرني ثماني حجج فإن أسمنت عشرا فمن عندك وما تريد أن أشرق عليك ستجدني من الصالحين وعلى ذلك بيني وبينك صدق الله العظيم.